المطيرة والتي منها تسأل سائلة تقول: هل يجوز النمص من أجل الزوج فقط؟ أي أنها تتزين بالنمص لزوجها أم لا يجوز؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا يجوز النمص للزوج ولا لغير الزوج، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديتنا حضرتك لي 4 أسئلة. نعم. حضرتك السؤال الأول: حكم المال الآتي من بيع الأعضاء. حكم بيع الأعضاء؟ حكم المال المتأتي من بيع الأعضاء. نعم. ده السؤال الأول. حضرتك السؤال الثاني: هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم لا؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك: هل لي أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أم يلزم انتظار وقت معين؟ ده السؤال الثالث. أم يلزمك ماذا؟ صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم يلزم انتظار وقت معين؟ السؤال الرابع حضرتك: إن الله لا يستحي من الحق، هو سؤال نعلم أن النية شرط صحة الصلاة صحة العمل، فشخص ما أصبح جنبا قبل الفجر ثم نزل حمام سباحة من غير ما يقصد أن هو يرفع الحدث، وبعدين صام وصلى، فإيه اللي يلزمه دلوقتي؟ الإعادة ولا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما بيع الأعضاء فلا يجوز إلى الضرورات القصوى، والله أعلم. وإذا كان بيعها مع الضرورة القصوى سيفضي إلى التهلكة أيضا لا يجوز. ومن ثم فالمال المتأتي من بيعها أراه إذا لم يكن ثم ضرورة قصوى يحرم، والله أعلم. يسأل عن الغسيل الكلوي: هل يفطر أو لا يفطر؟ أقول: إذا أقسم شخص بالله ألا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ثم غسل الغسيل الكلوي، هل يحنث؟ لا يحنث، فمن ثم لا أرى الغسيل الكلوي يفطر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم عقد الإيجار 59 سنة لما بيكون فيه نسبة في المية بتزيد كل سنة، حكمه إيه؟ لا بأس بذلك، جزاك الله خيرا. يقول: أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة، هل تجوز صلاتي؟ قل وبالله التوفيق: إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جازت الصلاة عقب الأذان مباشرة، والله أعلم. تقول: شخص كان جنبا واغتسل ولم يقصد باغتساله أو لم ينوي عند الاغتسال رفع الجنابة ثم صلى الفجر وصام، ماذا عليه؟ الصيام صحيح، أما الصلاة فباطلة، إذ الصيام لا يستلزم الطهارة من الجنابة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، أما الصلاة فلأن النبي قال: لا صلاة بغير طهور، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والشخص لم ينوي رفع الحدث فالصلاة تعاد والصوم صحيح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحب أسأل مولانا أني أنت دلوقتي قلت النمص لغير الزوج مش حرام، لغير الزوج حرام؟ النمص للزوج أو لغير الزوج حرام؟ في واحدة يعني حواجبها زي الرجل بالضبط، يعني فوق غطى العين كده في شعر. إذا كانت الحواجب تضر بالإبصار يجوز إزالة ما يضر بالبصر، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أيوة يا أخي، عندي سؤال. سلي. طيب، أنا في واحد من أقاربي توفى، هي حرمة، وقالت لي: لا مت لا تغسليني ولا تكسر امرأة قالت للأخرى إذا أنا مت لا تغسليني ولا تكفنيني، يسمع لوصيتها ويكفنها ويغسلها غير تلك المرأة التي أوصت بعدم تغسيلها لها وتكفينها لها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخنا، بقول لك يا شيخنا أنا كان عندي سؤال الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول، الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي اللي هو في النقابات زي نقابة المعتين والأطباء، ابتعد عن ذلك ابتعد عن ذلك لأنه يشاب بالربا والغرر، ابتعد عن ذلك الله يوفقك. طيب السؤال الثاني شيخ الله يكرمك، معلش بخصوص موضوع النمص، في شيخ هو بيقول ان هو تلميذ حضرتك يعني الشيخ احمد سالم افتى بجواز ان الواحده يعني لا داعي للتسميه، اسال الله ان يوفق الجميع للكتاب والسنه، لكن النص عام، لعن الله النامصه والمتنمصه، نص عام لم يستثنى منه الزوج، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. انا نسيت وغسلتها وكفنتها، نسيت الكلام اللي قالته علي شيء. ما دمت نسيتي وغسلتيها وهي قد أوصت بألا تغسليها، الناس لا إثم عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عفوا للآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا ما حكم المشي أمام الجنازة؟ لا بأس بالمشي أمام الجنازة، أما الذي يكره فهو ركوب الشخص دابة وسيره أمام الجنازة، فهذا كرهه كثير من أهل العلم، فالمشي أثناء الجنازة، الماشي له أن يمشي أمامها أو خلفها، والراكب يمشي خلفها استحبابا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا عندي مس من الجن، يعني عندي جنية عاشقة يعني بتمارس معي الجنس، وجئت للطبيب يعني هناك الأقراص منومة، عفوا انت قلت والأقراص منومة هذه كناكلها ما نوضش الفجر صباح، ما نقدرش نوض الفجر، هل هي حاجة ولا نحبس الأقراص هذا ولا اترك هذا العبث، ارقي نفسك ارقي نفسك ودعك من هذا الذي تقوله ان لك جنية عاشقة، الجن يفر اذا ذكر اسم الله، والجن كذلك يفر اذا تليت بعض صور الكتاب العزيز كصورة البقرة، والجن يفر دوما مع الكتاب العزيز اذا تلي، فاستعن بالله واذكر الله واتلو كتابه ولا تلتفت لمثل هذا، اما ان تأخذ حبوبا منومة وتنام بها عن صلاة الفجر هذا لا يجوز لك إلا عند الاضطرار القاسي، أما الزعم بأنه ثم عشيقة لك من الجنيات اترك هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفقك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل شيخنا. أولا نحبك في الله تعالى. أحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا عندي سؤال من فضلك يا شيخ. تفضل. شيخ القرآن كلام الله تعالى لا شك، من عنده نزل منه بدا ومنه يعود. شيخنا سؤالي اللغة العربية هل هي كلام الله، هي من عند الله يعني أم مخلوقة؟ اللغة العربية اللغة العربية القرآن هو الذي ورد فيها أنه كلام الله، لكن أنا وأنت نتكلم باللغة العربية، ليس معنى ذلك أن اللغة العربية كلها كلام الله، إنما القرآن هو كلام الله منها. لكن إن سألت هل القرآن وهو كلام الله باللسان العربي، نعم القرآن باللسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا والدنا الكريم. اتفضل. ما عندي السؤال إلا إني بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا الله وإياك والسامعين في الفردوس. ربنا يكبر بخاطرك يا شيخ مصطفى. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. تفضل. سيدنا الشيخ بالنسبة أجدادنا سابقا قديما يعني في البحر كانوا يأكلون الحوت مثلا وكذلك الدلفين، هل هذا جائز مثلا وحلال مثلا وهو في البحر؟ طبعا قال الله تعالى أبعد الله عنا وعنك كل مكروه يا سيدي. اللهم أمين والسامعين. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأكل الحوت حلال بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل ما حق المرأة المطلقة؟ المطلقة إذا طلقت قبل المسيس أي قبل البناء بها فلها نصف الصداق، إلا إذا عفت أو عفى الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا طلقت بعد البناء بها فلها الآتي ذكره إذا كانت التطليقة رجعية، لها الإقامة في بيت الزوجية مدة العدة وأن ينفق الزوج عليها في عدتها، أي لها النفقة والسكنة أثناء العدة، وبعد ذلك إن كان لها مؤخر صداق لها مؤخر صداق تأخذه، وإن كانت لها قائمة عفش تأخذها، وإذا كانت حاضنة لها أولاد تأخذ أجر الحضانة أجر رعاية الأولاد، ولها متعة. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. بارك الله لك وأسأل الله يمتعنا بصحتك وعافيتك دائما وأبدا. وإياك والسامعين والسامعات. أكرمك الله. وإياك. شيخنا أريد أن أستفسر عن معاملة من معاملات البيوع بدأت تنتشر عندنا في منطقتنا، فأريد أن أتثبت هل هي من البيع المباح أم في هناك شبهة ربوية فيها، ألا وهي أن شركة تبيع كروت شحن، تبيع كروت شحن فبتعطيك كروت شحن وبتحصل منك مبلغا كل يوم، تحصل منك مبلغا كل يوم على مدى 4 أشهر، هي بتعطيك الكارت الشحن اللي ب10 بره بتدولك هو ب12، فهي بتستفيد ان هي بتزود عليك 2 جنيه في كارت الشحن ده مقابل ان هم يساعدوا الشباب اللي هم لا يجدون من يعطيهم قروض ما يسمى بالقروض الحسنة، فعشان هي تساعد. لا يعني عفوا يعني هي تبيع قروض الشحن مرتفعة الثمن نتيجة التأجيل، يعني هي بتبحث عن الشخص، لو وجدت الشخص محتاج فتعطيه كروت شحن ب5000 مثلا، فبتحصل كل يوم مبلغا فبيجتمع لديها. ايوه يعني يسمى بيع كروت شحن بالآجل. نعم. مع زيادة السعر. مع زيادة في السعر. لا بأس. لا بأس من ذلك. نعم، لأن كروت الشحن لا تسمى عملة، هي سلعة. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بس أنا عندي سؤال، بس إن عندي سؤال عن التحريم. تفضل، ما سؤالك؟ سؤالي إني قد صار أنا حرمت على بيت أهل زوجتي إني ما أدخله، يعني قلت يحرم علي مثل الدم إني ما أدخله. يحرم علي مثل ماذا؟ مثل الدم، مثل ما تحرم. يعني يحرم، قلت يحرم علي دخول بيت أهل زوجتي مثل الدم. إيه. أي عليك كفارة يمين ولا تبالي بعد ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحد السؤال الآخر. نعم. أحد السؤال في الأذان. ما السؤال؟ سؤال في الأذان هنا عندنا في المغرب يمكن في كأذن يقول سيدنا محمد رسول الله وش جائزة ولا لا؟ صفة الأذان ليس فيها أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إنما فيها أشهد أن محمد رسول الله، ولفظة سيدنا ليست في الأذان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. وإياكم. تفضل. صح الحديث الذي فيه يأتي زمان على أمتي يحبون خمس وينسون خمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة. لا يصح. ماشي. وما صحة الحديث الآخر؟ خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. في ثبوته نزاع، في ثبوته نزاع من ناحية سماع التابعي من الصحابي فمنازع فيها. السؤال الآخر. نعم. لا أذهب للصلاة في المسجد إلا حينما تقام الصلاة، هل علي إثم أم يجب أن أذهب للمسجد في الأذان مبكرا؟ ليس عليك إثم لكن فاتك أجر. ماشي. السؤال الأخير لو سمحت، الإمام سهى في صلاته وأنا جاي متأخر عشان أصلي وللسل ركعة، هل يجوز لي أن أسجد معه للسهو وللسل ركعة ولا أم أؤخر سجودي للسهو إلى أن أنتهي من صلاتي؟ أسجد معه ما دام لم يسلم. وحتى لو أنا ما سهتش أسجد معه للسهو؟ أسجد معه نعم، حتى لو للسل ركعة حتى كمان أسجد معه. ماشي. ولا أسجد سهو بعد أن أخلص أنا كمان من الصلاة؟ لا لا تسجد سهو أنت ما لم تسهو أنت مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. أخبارك طيب؟ الحمد لله. يا شيخ أنا إنسان يمني مغترب في المملكة العربية السعودية وإنسان متزوج ولدي أسرة، وجت قرارات هذه والمشاكل هذه ما دخلنا نرجع لليمن، وأنا الآن لي حوالي سنة وعشر أشهر، فهل يجوز لي أن أقول له أروح في هذه الظروف يعني قاسية ما يمدينا أروح لليمن يعني؟ هذا السؤال. السؤال أقول لك أنا مغترب في المملكة العربية السعودية يمني، وفي اليمن مشاكل ما يمدينا نرجع إلى اليمن، وأنا إنسان متزوج لدي أسرة، والمتزوج لا يجوز له أن يرجع إلا بعد ستة أشهر، وأنا الآن لي سنة وعشر أشهر، فهل علي دم؟ أنت مضطر. مضطر. أنت مضطر. على ما فهمت من كلامك أنك مضطر. نعم مضطر. خلاص المضطر لا إثم عليه إن شاء الله. تسأل سائلة تقول إنها منتقبة وذهبت إلى الشهر العقاري لتوثيق بعض الأوراق، فطلب منها الموظف وأصر على رؤية وجهها ليتثبت من شخصيتها إذ جاءت تثبت بيعا أو شراء، هل يجوز لها أن تكشف الوجه أمامه؟ نعم يجوز، والأفضل إذا كانت هناك موظفة التي تتحقق من شخصيتها، أما إذا لم تكن هناك وأصر الموظف على ذلك فله ذلك والله أعلم. السلام عليكم. تقول فتاة إنها تقدم إليها شاب على خلق ودين ويستطيع الباءة، وأبوها ارتضاه لكن أمها ترفض وتقول إنها تريد الزواج بابن خالتها، هل تكون البنت عاقة للأم إذا رفضت الزواج بابن خالتها لأنها لا تشعر تجاهه بارتياح، أقول لا تكون عاقة، وما دام الولي وهو الأب وافق جاز له أن يزوج. أما إصرار الأم على أن تتزوج ابنتها بابن خالتها هذا ظلم للبنت، وليس من حق الأم أن تفعل ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حال شيخنا؟ يعطيكم العافية شيخنا، نسأل الله أن يدخلكم الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين إن شاء الله. وياك يا رب وياكم. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين والكلام فيه، هل هذا الأمر فيه شيء من معين صحيح أم ماذا؟ من تعني بالمتقدمين ومن تعني بالمتأخرين؟ نعم، هو الآن هذا شيخنا منهج خرج ويتكلم. أنا أعرف أعرف، لكن أنا أحب أن أسألك لعلة وحاجة في نفسي، من تقصد بالمتقدمين ومن تقصد بالمتأخرين؟ شيخ أنا طالب علم المبتدئ، ولا أتكلم من باب أنني أعلم من المتقدمين أو المتأخرين. أنا لا ما أنت تسأل، أنت تسأل تقول التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، فمن تعني بهؤلاء ومن تعني بأولئك حتى أجيبك؟ لعلهم شيخ أنا يقصدون بالمتأخرين الشيخ أحمد شاكر والألباني والوادعي وهؤلاء المشايخ، صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالمذكورون علماء، لكن أجل في القلب منهم البخاري ومسلم والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وأصحاب العلل كالدارقطني وكالابن أبي حاتم الرازي وأبي زرعة وغيرهم، ولا أجل في القلب. والمتأخرون علماء، لكن فاتك أن تقول إن من المتأخرين الذين يعتبرونهم متأخرين الحافظ ابن حجر والهيثمي وغير هؤلاء، وفي ذلك تفصيل بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي الشيخ واحد سؤال بخصوص الإرث. نعم. الأب ديالي توفى والعائلة اقتسمت هذيك الإرث بيناتهم، وأنا الولد الوحيد ديال الأب ديالي، وما عطوني والو لحد الآن. أنا فقير، ويعني هما ناس لاباس عليهم، وأنا غير كارث في الشقة، وهذا ما عطوني شي حقي. واش غادي يحاسبهم؟ عفوا عفوا، يعني أبوك مات ولم يقسموا الميراث؟ هما لا، هما اقتسموا الميراث في فيما بينهم، يعني عمامتي وهذا، وانا ما عطوني والو. لا ادري ما الذي حدث. ان كانوا حجبوك عن ميراثك فنسالهم لماذا حجبتموه. ان قال هو صغير ولا يحسن التصرف ونحن اولياء عليه فلهم وجهه، فينظر الي المساله كقضيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. لو سمحت كان لي استفسار بس بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي انا مشغل فلوس حضرتك، كنت مشغل مبلغ معين من المال في شركه توظيف اموال وكده، اتفضل حضرتك. نعم. ودلوقتي هم كانت الشركه بتحدد فايده من 12% سنويا، يعني انت بتطلع كل شهر الفايده دي، واحيانا متغيره مش ثابته. لا يعني عفوا، ال 12% تحت حساب الى ان تنتهي الشركه من تصفيه حساباتها او ماذا؟ ايوه ان شاء الله. اذا كان ذلك كذلك ويعطون المستثمرين نسبه مئويه تحت الحساب الى ان يصفوا، فان كان له ربح زائد اخذ، وان كان عليه خصم لا باس. طب دلوقتي حضرتك، هم واحنا قاعدين لما كتبنا العقد في الشركه ما حددوش معانا، يعني انا اعرف ان يعني سمعت من اخوان بيقولوا اصل انت ما حددتش على المكسب وخسار. لازم ننظر صورة العقد بارك الله فيك حتى ندلي بحكم. طيب بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، فوائد البنوك حرام ولا حلال؟ حرام. حتى لو فوائد متغيرة؟ لا، في فوائد متغيرة اذا كانت تجارة شرعية حلال، لكن هذه فوائد البنوك حرام، الله يحفظك. ربنا يعزك. السلام عليكم. وإياكم. وعليكم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. نعم. أم ريان من تونس. تفضلي، ما السؤال؟ إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، تفضلي ما السؤال؟ أسأل عندي هل ماذا يقول الشرع في صلة الرحم من لم يتصل يصل رحمه؟ الله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. السلام عليكم. السلام عليكم. نقول السائل: ما اسم الله الأعظم؟ لم يرد خبر ثابت سالم من العلة في تعيين اسم الله الأعظم، والجمهور من العلماء يقولون إنه الله، لأن سير الأسماء تنسب إليه. ويقولون مجيبين على قيل يقول: لماذا أسأل وأقول اللهم ارزقني ولا أرزق؟ فقالوا: إن الشخص قد يسأل ولا يفعل مستلزمات الدعاء، أو يسأل هناك من الأعمال السيئة ما يحجب الدعاء عن الإجابة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مساك الله بالخير طع عمرك. وإياكم. أنا أسأل طع عمرك في صلاة التراويح، طع عمرك الإمام إذا جرى الفاتحة ثم قال آمين، هل يجوز أقرأ الفاتحة بعد ما يقرأ يبدأ في القرآن هو الكريم؟ هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يرى الجمهور من العلماء أن قراءة الإمام لك قراءة ولا تلزم بقراءة، هذا رأي الجمهور. أما الإمام البخاري فيلزم بالقراءة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن الجمهور حملوا ذلك على الذي يصلي منفردا أو إماما للمصلين، والله أعلم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.